جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. لعله سبق لسان قريضة كانت بعد الخندق. سبق لسان بعد الخندق. نعم. في حديث ثلث الإسلام يقول من الذين قبله؟ يعني قبله أبو بكر وعلي وخديجة، فيمكن أن يكون المقصود يعني الرجال، يعني كان رجال، يعني أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم الصبيان علي، وهذا كلام على أعتاد أن بعدهم، لكن ما أدري هل فيه يعني شخص آخر يعني غير علي، على اعتبار أنه رجال بالغين، ما أدري، لكن علي أول من أسلم الصبيان، وأبو بكر أول من أسلم الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء. بالنسبة مر معنا في الحديث الأول العلاء بن صالح يروي عن منهال عن عباد بن عبد الله، حديث الباطل، أنا عبد الله وأخو رسوله الصديق الأكبر. العلاء بن صالح رمز له التقريب والأصوله دال تاء سين. دال تاء سين ما في قال؟ ما في قال. نعم، حتى الآن هذه نسخة ابن الأشبال كذلك، فعليه نزيد. نعم له هذا، يعني هذا يعني لهذا الحديث يضاف إليه، يعني يضاف ويشار للرقم. وإيش؟ يشار للرقم، رقم الحديث. هنا. 119. كلام الشارح لما شرح شهيد يمشي على وجه الأرض، قيل إنه قد ذاق الموت في سبيل الله وهو حي، لما قيل موتوا قبل أن تموتوا، أو المراد بالموت على هذا الغيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله وملكوته والانجذاب إلى جناب قدسه، وقيل أي إنه ذاق ألم الموت في الله وهو حي، فهو لما ذاق من الشدائد في سبيل الله كأنه مات، وقيل هو مجازي بالأول أي إنه سيموت شهيدا. يعني هو كما هو معلوم، هو أقول هو قتل وهو مظلوم، يعني والأمور التي ذكرها أنه يعني ذاق الموت وأنه حصل، هذا كلام صحيح، لكن ما يقال أن هذه هي الشهادة التي جاءت في الحديث، لأنها لا شك أن يعني كونها هذا الشلل الذي حصل ليده، وقد كان المشركون أصابوه وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه وبيديه، لا شك أنه يعني شارف على الموت ويعني حصل له يعني هذه الأسباب، ولكن ما يمنع أن يكون يعني قتل ظلما وأن يكون شهيدا. وقال كذلك في حديث لما دخل سعد على معاوية فنال منه، قال نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه، بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي. هنا قال لا تسب، جاء فيها لفظ لا تسب، يعني معناه أنه يخطئ، يعني لا معنى أنه يشتمه، وهو نفسه أشار إلى هذا بعد ذلك، أشار إلى هذا المعنى، لكن طلب يعني أن معاوية يقول يعني يقول لسعد ألا. نعم، جاء قال ألا تنال، في عبارة في مسلم ألا تفعل كذا وكذا، لكن في عبارة عند باقي الكلام عند الشارع عند السندي، قال بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي، ومنشأ ذلك الأمور الدنيوية التي كانت بينهما. الأمور الدنيوية يعني ليست القضية قضية دين أو قضية ثانية كذا، أمور في النفوس من أجل ما جرى بينهم. يقول هل سب الصحابة كفر؟ كمل والله يغفر. لا كمل في كلام بعد إيه بس هذا. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ومقتضى حسن الظن أن يحسن السب، أن يحمل يحمل يعني هذه يحسن، هذه تصحيح، أن يحمل، ومقتضى حسن الظن أن يحمل السب على التخطئة. أين ونحوها مما يجوز النسبة إلى أهل الاجتهاد لا اللعن وغيره. نعم يعني هذا هو الذي يحمل عليه قضية النيل يعني والسب إنه بهذا المعنى وهو الذي حصل لأمور الدنيوية وهذا هو مثل الذي قاله صاحب المفهم والذي نقل عنه الحافظ بن حجر في شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار قال إن أنه إذا البغض من هذه الحيثية التي هي النصرة أما إذا كان لأمور طارئة يعني حصلت كان في النفوس بسببها شيء فليس من هذا القبيل لا يكون من هذا القبيل يعني معناه أنها يكون منافق الذي يكون في نفسه شيء على بعض الصحابة يعني من صحابي على صحابي بسبب ما جرى بين الصحابة وما جرى بعضهم فإنه يحمل على الأمور الدنيوية التي يكون فيها مجال الاجتهاد ويعني يكون في النفوس بسببها شيء وأما الأمور الدينية وما يتعلق بالنصرة وما يتعلق بالدين فلا يقال إن هذا يحصل. يقول هل سب الصحابة كفر مخرج من الملة؟ من سبهم جميعا أو كفرهم جميعا أو قدح يعني فيهم جميعا لا شك أن هذا كفر لكن إذا حصل سب لبعض الصحابة لا شك أنه يعني ذنبا عظيم وخطأ كبير لكن لا يصل إلى الكفر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.